السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا توقفنا عند باب زكاة الركاز، وقلنا بأن الركاز فعال بمعنى مفعول، والركاز بمعنى المركوز، وهو المدفون، وهو كل ما كان من دفن الجاهلية بكسر الدال، وهو كل ما كان من دفن الجاهلية. وقلنا بأن المقصود بالجاهلية هو ما قبل الإسلام، أما ما بعد الإسلام فلا يقال له دفن الجاهلية. وتعرضنا لمسألة هل الركاز أو خمس الركاز هل خمس الركاز الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجه هل هو زكاة أم ليس بزكاة؟ وتكلمنا عن وصف ال في كلمة الخمس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، هل ال هنا لبيان الحقيقة أم هي للعهد الذهني؟ ورجحنا بأن ال في كلمة الخمس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس بأنها للعهد الذهني، وعليه يترتب بأن الخمس الذي أمرنا بإخراجه إنما هو فيء وليس زكاة، وإذا كان فيئا فإن مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة، ولا يقتصر به على الأصناف الثمانية الذين هم أهل الحق بالزكاة، لأن ترجيحنا بأن هذا الخمس هو فيء يخرج هذا الجزء من المال الذي يخرج من الركاز، يخرجه عن وصف الزكاة، وبالتالي لا يخص إخراج هذا المال بمصارف الزكاة. هذا الذي تحدثنا عنه، تكلمنا عنه في حديث مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. في حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. وذكرنا بأن هذا الحديث أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى مختصرا، اقتصر فيه على الجزء الذي بوب له رحمه الله تعالى وهو المخصوص بالركاز، وإلا في الحديث قد ساقه الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى في الديات في جامع العقل، ذكره الإمام مالك هذا الحديث تاما بسياق تام في الديات في جامع العقل، ولفظ هذا الحديث تاما قول النبي صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار، جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ثم قال الإمام مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، مقصود بكلمة عندنا إذا أطلقها الإمام مالك في كتاب الموطأ المقصود بها أهل المدينة. وللفائدة ذكر الحافظ ابن عبد البر أن الإمام مالك لا يستدل بعمل أهل المدينة إلا في المسائل التي اتفق عليها أهل المدينة جميعا، لا يستدل بعمل أهل المدينة إلا إذا اتفق أهل المدينة جميعا على العمل بذلك الأمر، وإلا إن كان هناك شيء من الخلاف فإن الإمام مالك لا يستدل بعمل أهل المدينة. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية. وقلنا بأن دفن هنا بكسر الدال بمعنى مفعول أي مدفون الجاهلية، والغلط أن يقال دفن الجاهلية، لأن دفن مصدر وأما دفن فهو على معنى اسم المفعول أي مدفون الجاهلية. قال: ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. قال: فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. وهذه قاعدة مهمة جدا في بيان وصف الركاز، وهو كل ما استخرج من غير عناء كبير ومؤونة كبيرة. أما ما استخرج بعناء كبير ومؤونة كبيرة عند الإمام مالك فإنه لا يسمى ركازا. ومعنى هذا أن يخرج من الركاز كل ما استخرج بعناء كبير ومؤونة، ومن ذلك البترول، صحيح ولا لا؟ ومن ذلك الغاز. وإن كان البترول والغاز لا يسمى ركازا، لماذا؟ لأنه ليس طارئا على الأرض بل هو من جملة الأرض. ولهذا نقول إن البترول والغاز وغيرها من المعادن تدخل في باب المعادن ولا تدخل في باب الركاز، لأنها من أصل الأرض وليست طارئة عليه. ولهذا يخص الركاز بكل شيء طرأ على الأرض، وهو المال الذي تعمد أصحابه دفنه في الأرض. فإذا كان هذا المدفون قد بذل فيه مؤونة عظيمة ومشقة في استخراجه فإنه يخرج عن وصف الركاز. وين يروح يا إخواني؟ يروح إلى معنى آخر، وهو اللقطة. يخرج من وصف الركاز إلى وصف اللقطة، وقد يدخل في المعادن. وهنا يستل من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة، هي قاعدة في الأموال وإخراج زكاتها، أن النسبة المخرجة من المال تكون بقدر التعب وعدمه. أن النسبة المخرجة من المال تكون بقدر التعب وعدمه. فإذا زادت المؤونة وكثرت المشقة خفف في الزكاة، وإذا سهل الحصول على المال زادت الزكاة. ولهذا كان الأرض التي سقتها السماء يخرج منها العشر، لأن العناء فيه قليل بالنسبة إلى الزروع والثمار التي تكلف صاحبها سقيها بنفسه، فإن فيها نصف العشر. فإذا كانت هذه الأرض التي فيها زروع وثمار قد سقي جزء منها من السماء وجزء منها من كد صاحب الزرع، فإن فيه ثلاثة الأرباع. وهكذا كلما قلت المشقة كلما زادت نسبة المال المخرج من الزكاة. وهذه قاعدة مهمة جدا في الأموال التي تخرج في الزكاة. تعلق بهذا بعض المسائل، وهي مسائل متعلقة بالركاز، وهو إذا وجد الإنسان ركازا ليس عليه علامة الجاهلية. إذا وجد إنسان ركازا أو إذا وجد المسلم ركازا ليس عليه علامة الجاهلية أو علامة الكفر، لأن غالبا علامة الكفر يستشف منها أن المال هو مال الجاهلية إلا إذا اقترن بذلك قرينة، لكن الغالب إذا كان الركاز عليه علامة الكفر أو علامة الجاهلية فهو ركاز. إن وجد المسلم ركازا ليس عليه علامة الكفر وليس عليه علامة الجاهلية فما حكمه؟ حكمه أن يرد إلى صاحبه، يعني إذا ما كانش عليه علامة الكفر علامة الجاهلية معنى ذلك أنه من ملك المسلمين. الآن إذا وجد عليه علامة تدل على أن صاحبه فلان فإنه ينبغي أن يرده لصاحبه، والأوفق أن لا يمس منه شيئا، يستدعي صاحبه. وهذا يتصور فيما لو اشترى إنسان دارا ووجد في جدارها مالا أو في جدرانها مالا، فإن هذا المال لصاحب الدار الأول، فصاحب المال معلوم ومعروف، فإذا علم صاحب الدار فالأولى أن يستدعيه ويقول له استخرج مالك بنفسك. فإن لم يعلم صاحبه كأن يكون قد اشترى أرضا ووجد هذا المال مدفون في الأرض ولم يجي يوجد أو لم توجد قرينة على أن هذا المال لصاحب الدار، فالحكم في هذه الحالة أنه لقطة، واللقطة هي لواجدها، فإذا استخرجها فإنه يبقي هذا المال مدة عام كامل ينتظر وجود صاحبه. طبعا إنسان يشهر بهذا، قال الأرض هذه لقيت فيها مال، الآن المال إن كان صاحبه موجودا يقول هذا مالي أنا خبيته وفيه كذا وكذا وكذا، فهذا قد عرف ماله يعطيه ماله ولا يأخذ منه شيئا. أما إن لم يجد صاحبه فإنه بعد مضي العام يأخذه حلال ويصير ماله الخاص. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية ولها تعلق كبير بالركاز، لو أن إنسانا أراد أن يحفر بئرا مثلا في أرضه واستدعى العامل أو العمال ليحفروا له بئرا، فأثناء الحفر اكتشف العمال أنهم وقعوا على كنز مدفون وهو ركاز، يعني من دفن الجاهلية، هل هذا المال لصاحب البئر أم أن هذا المال للعمال الذين اكتشفوا هذا المال؟ الحق أن هذا المال هو لمن حفر ووجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا إذا استدعى صاحب الأرض هؤلاء العمال ليحفروا له بئرا، فإنهم إن وجدوا ركازا فالركاز لهم ليس وليس له. أما إن استدعاهم وقد أخبر بأن تحت هذا الأرض ركاز أو مال مدفون وحفروا، فالمال ماله وليس لهم شيء إلا أجرة الحفر فقط. أرجو أن يكون هذا مفهوما. إذن المسألة فيها شقان، الشق الأول أن يكون صاحب الأرض قد استدعى العمال ليحفروا له بئرا أو أساسا، لا إشكال، المهم أنه استدعاهم ليحفروا له بئرا أو أساس أرض. أثناء الحفر العمال وقعت أعينهم أو أيديهم على كنز مدفون، فالمال في هذه الحالة لمن حفر وعمل وليس لصاحب الأرض. وأما إن كان هذا صاحب الأرض قد استدعى العمال ليحفروا له بحثا على كنز مدفون فوجدوا الكنز، فالكنز كنزه وليس لهم منه شيء البتة. واضح؟ فالمقصود أن الركاز وهو دفن الجاهلية هذا فيه الخمس، وهذا الخمس هو فيء، واشترط الإمام مالك رحمه الله حتى يعد ركازا أن يستخرج من غير مزيد مشقة أو تكلف، فإن كان فيه تكلف كبير ومؤونة وعثر عليه تارة وغاب عنهم تارة فإن هذا يخرج عن وصف الركاز إلى وصف آخر، والله تعالى أعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن كان عليه فيه الزكاة في كل عام فيوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة. فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة. هذا باب من أوعص أبواب الزكاة ومسائله، بل مسألة منه من معضلات مسائل الزكاة، وهو زكاة الحلي أو زكاة الحلي، والحلي على الإفراد والحلي على الجمع. الحلي على الإفراد كثدي وثدي، ثدي واحد وثدي جمع، فعلى هذا حلي وحلي. وهي مسألة الحلي، مسألة زكاة الحلي، هل زكاة أو هل الحلي الملبوس المستعمل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ قلت إن هذه المسألة من معضلات المسائل، حتى حيرت كبار أئمة الإسلام وألجأت بعض الأئمة إلى القول بالاحتياط لما اكتنفها من الأدلة من الوجهين، أي القول بوجوب زكاة الحلي والقول بعدم وجوب زكاة الحلي أو بعدم الزكاة في الحلي. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو أن الحلي لا زكاة فيها. قد أورد فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى اثنين، ولعل هذا الذي صح عند الإمام مالك رحمه الله. أثر الأول هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها، والذي أورده الإمام مالك في هذا الباب قبل أن أتكلم عن هذه الآثار تضمن 3 مسائل. المسألة الأولى زكاة الحلي أو الحلي، قلت على الإفراد أو الجمع. المسألة الثانية زكاة التبر، والتبر هو ما كان من الذهب والفضة غير مضروب ولا مصوغ. التبر هو ما كان من الذهب غير مضروب، يعني ما هوش مصنوع دراهم وليس مصوغا، وإنما هو ذهب خالص. والمسألة الثانية هي زكاة العنبر واللؤلؤ وما جرى مجرى هذه. وصدر الإمام مالك هذا الباب بزكاة الحلي، وأورد فيه قلت حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإسناده كالشمس في رابعة النهار من أقوى الأسانيد. وهو حديث أم المؤمنين أنها كانت تلي بنات أخيها، وأخوها المقصود هنا هو محمد ابن أبي بكر، ومحمد ابن أبي بكر ليس شقيقا لأم المؤمنين عائشة، بل هو أخوها لأبيها. وأما أخوها الشقيق فهو عبد الرحمن ابن أبي بكر، وقد مات في مصر في فتنة وقعت، وترك بنات كن تحت حجر عائشة رضي الله عنها، فهي التي كانت تلي رعاية هؤلاء البنات. فكانت أم المؤمنين تلي بنات أخيها يتامى في حجرها. المقصود بالحجر ليس كما قاله الإمام الباجي وتبعه على ذلك الزرقاني في أن الحجر المقصود به المنع، هذا غير مراد إطلاقا، وإنما المقصود بالحجر هنا هو الحضن أو الحفظ، عندما يقال فلان في حجر فلان أي في حضنه وحفظه ورعايته، هذا المقصود. وأن بنات أخي عائشة رضي الله عنها كن تحت حجرها، يعني تحت رعايتها وتحت تصرفها. قالت لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، هذا صريح. وأم المؤمنين تدرون من هي؟ هي فقيهة النساء، بل من أفقه الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهي التي حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما عظيما. وكان الصحابة من الرجال والتابعون يبعثنا ويرسلنا إليها يستفتينها رضي الله عنها، فكانت مفتية وكانت فقيهة رضي الله عنها، لما لها من المكانة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونها كانت صغيرة وكانت حريصة على العلم رضي الله عنها. واستدل الإمام مالك بأثر عائشة لبيان أن الحلي الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيها. قد قال بعض أهل العلم إن امتناع أو إن عدم إخراج عائشة رضي الله عنها الزكاة من حلي بنات أخيها ذلك لأنهن كن يتيمات. قالوا واليتيم لا يتصرف في ماله، تدرون لماذا هذا؟ لأن أم المؤمنين رضي الله عنها ثبت عنها كما في سنن الدارقطني أنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته، انتبهوا لهذا القول، هذا قول عائشة، قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. فلما ثبت عن عائشة هذا قالوا إن عدم إخراج عائشة لزكاة حلي بنات أخيها اليتيمات اللاتي كن في حجرها، أيتها النسوة أسكتوا هؤلاء الأولاد رجاء، فإنهم يشوشون علي أولا ويشوشون عليكن بالدرجة الأولى، فإنكم لا تستطيعون سماع شيء، وإني أقولها للمرة الثانية والثالثة، من كان أولادها لا يثبتون ولا يسكتون فرجاء لا تأتي بهن إلى المسجد، لأننا نريد أن نستفيد، فإذا جاء هؤلاء الأولاد فإن الحضور لا يستفيدون شيئا، خاصة النسوة اللاتي معكن، فأرجو رجاء وأكرر هذا الرجاء ألا تصطحب المرأة أولادها الذين لا يثبتون ولا يصبرون بل يبكون على طول الخط، فأرجو أن يبقوا في بيوتهم، وستصلهم بإذن الله التسجيلات وأنا أرى أن لا يسمعوا إلى كلامي أصلا، فكلام العلماء أولى بأن يستمعوا إليه. فأهل العلم الكبار دروسهم موجودة ومسجلة في المرأة التي لا تستطيع أن تأتي بدون أولادها وأولادها لا يثبتون، تبقى في بيتها وتستمع لكبار العلماء. أما أنا فإن حسبي أنني أتدارس مع طلبة العلم بعض مسائل هذا العلم، ولعلي أخطئ في بعض الأشياء، فالأولى أن تستمعنا إلى كبار أهل العلم. أقول وجه بعض أهل العلم امتناع أم المؤمنين عائشة أو عدم إخراج أم المؤمنين عائشة لزكاة حلي بنات أخيها لكونهن يتامى، وهذا القول ضعيف، لأن المال أو لأن الزكاة إنما تجب في الأموال ولا تجب على الذوات، ولهذا وجب إخراج الزكاة عن الصبي وعن المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أمره أن يبدأ بالتوحيد، ثم بعد التوحيد يأمرهم بالصلاة، ثم بعد الصلاة قال: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، صدقة في أموالهم، فالصدقة تابعة للمال. ولهذا عدم إهدار النصوص مهم جدا. أني أقول هذه المسألة، وأنا يعني كل احتراز من رد ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه. انتبهوا يا إخواني، الآثار الواردة عن الصحابة لا ينبغي أن تهدروها وأن تهملوها إلا إذا تعذر العمل بهذا. لهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، وهي مسألة تعارض قول أم المؤمنين عائشة وفعلها، لأنه قد ثبت يعني عن أم المؤمنين رضي الله عنها كما روى ذلك القاسم ابن محمد أنه قال: كانت عائشة تلي مالي ومال خال لي، وكانت تخرج زكاته، وكانا يتيمين، القاسم وخاله كانا يتيمين، وكانت عائشة أيضا هي التي تالي مالهما، فإذا بلغ الحول كانت تخرج من مال هذين اليتيمين. ولهذا قلت إن هذا التوجيه في الحقيقة ضعيف، وهو أنها امتنعت من إخراج، اجلس يا بني اجلس اجلس، فإن إنما امتنعت عن زكاة، عن إخراج زكاة حلي بنات أخيها لكونهن يتيمات، هذا قول بعيد، لأنها كانت تخرج مال اليتامى وهم القاسم وخاله. لكن كيف نفعل بقول أم المؤمنين رضي الله عنها ويقولها: ما لا بأس بلبس الحلي إذا أدي زكاته، وبين هذا الأثر الذي أورده الإمام مالك وهو أنها كانت لا تخرج زكاة حلي بنات أخيها؟ الجمع بين هذين الأثرين، لماذا نتعب أنفسنا في الجمع؟ لأن القائل عائشة يا إخواني وليس أي أحد، والفاعل عائشة وهي من فقيهات الصحابة، وهي التي كانت ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله لفقهه العظيم وورعه الشديد، فإنه أورد في بيان عدم وجوب الزكاة في الحلي أثرين عن اثنين من الصحابة، أحدهما عائشة ومكانتها معروفة من النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو عبد الله بن عمر وهو من أشد المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت الجمع بين أثري عائشة أن يقال بأن الفعل عموما، هذه قاعدة أصولية، الأفعال لا تعم، يعني ما فيهاش العموم، الأفعال لا تعم بخلاف الأقوال، ولهذا إذا تعارضت الأقوال مع الأفعال ولم يمكن الجمع، كهذه الحالة إلا أن يقال بأن القول يعم بخلاف الفعل، فإنه لا يعم. لماذا الفعل لا يعم؟ لأن الفعل قد يشوبه شيء من الأسباب التي تمنع مثلا عائشة من إيجاب الزكاة على حلي بنات أخيها، كأن يكون على بنات أخيها ديونا، ورأت بأن هذه الحلي مع الديون يقل النصاب فلا يجب الزكاة. وربما رأت عائشة رضي الله عنها أن هذا الحلي يعني لا يفي بالنصاب الذي يجوز أو يجب فيه إخراج الزكاة. المقصود أن الأفعال لا تعم، لهذا إذا تعارضت الأقوال مع الأفعال فإن المقدمة هنا الأقوال، لأن الأقوال تعم بخلاف الأفعال. وأما أثر الأثر الثاني الذي أورده الإمام مالك، وهو أيضا بإسناد عظيم جدا وهو أصح الأسانيد كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. هذه أثار عظيمة، لولا ما يعكر عليها من ثبوت ما ينافي هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، بخاصة إذا كانت هذه الآثار التي هي أفعال عن الصحابة رضي الله عنهم تخالف الثابت المقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة في عينهما ماشي في القيمة، بخلاف الأمور الأخرى، بخلاف اللباس أو المتاع أو الآلات، فإنما يجب الزكاة في قيمتها لا في عينها. واحد مثلا يبيع السيارات يلحق الحول، ما نقولولوش إلا عندك فوق 40 سيارة تزكي واحدة، ولا عندك أقل من 40 ما تزكي والو، لا. أما السيارات والعقارات وغيرها إنما تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، بخلاف الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة في 200 درهم ربع العشر، وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالمقصود أن الذهب والفضة إنما تجب الزكاة في عينهما. هذا الدليل الأول، وهو الدليل العام في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا النصوص الواردة في هذا لم تستثني الحلي من غيرها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قلت قد ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها أو في يديها مسكتان من ذهب أو فضة، ومسكتان هما يعني السواران العظيمان، كما نقول لهم احنا المقياس مش المسياسة، لا لا، كاين المسياسة وكاين المقياس، ها المقياس يكون خشين في لغتنا نحن، وفي يدها مسكتان من ذهب أو فضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول الذي فيه وجوب إخراج زكاة الحلي، كنقول في يدها مسكتان يعني كانت تتحلى بهما. هذا الحديث قد طعن فيه بعض أهل العلم لأنه من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، وابن لهيعة ضعيف. وأيضا قد ورد من طريق آخر وهو طريق المثنى ابن الصباح عن عبد بن شعيب، وهذا أيضا طريق ضعيف. ورد هذا الحديث لأن هذا الحديث عمدة قوية، وورد هذا الحديث من طريق حجاج ابن أرطاه أو ابن أرطأه، كلاهما جائز، وهو أيضا ضعيف. على كل حال، بورود هذا الحديث من هذه الطرق الثلاثة، لأن هؤلاء الثلاثة ليسوا ضعيفين شديدي الضعف، باجتماع هؤلاء الثلاثة في رواية هذا الحديث فإن الحديث يكتسب قوة. لكن هذا الحديث رواه حسين المعلم وهو ثقة أو صدوق، رواه عن عمرو بن شعيب، فالحديث ثابت صحيح. الحديث الثاني الذي فيه بيان وجوب إخراج زكاة الحلي وهو حديث أبي داود أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، والأوضاح هي الخلاخل خلخال، أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تلبس أوضاحا من ذهب، قالت فقلت يا رسول الله أكنز هو، يعني هل هذا كنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن تؤدي زكاته أو أن تؤدى زكاته فليس بكنز، ما بلغ أن تؤدي زكاته أو أن تؤدى زكاته فليس بكنز. هذا أيضا دليل صريح قوي عن أم سلمة رضي الله عنها، فيه إيجاب إخراج زكاة الذهب الذي تتحلى به المرأة، وهي أم سلمة رضي الله عنها. الدليل الرابع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هنا مربط الفرس الذي ورد عنها أولا أنها لا تخرج زكاة حلي بنات أخيها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روى عنها أيضا أبو داود بإسناد أيضا ثابت أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخات، والفتخات هي الخواتم الكبيرة المصنوعة من الفضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال أتؤدين زكاتهن؟ قالت قلت لا أو ما شاء الله، يعني أو كلمة أخرى، قال هو حسبك من النار، هو حسبك من النار. هذه أدلة صريحة، أن بعض أهل العلم قالوا هذه الأحاديث قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الذهب والفضة حراما على النساء أيضا، لأن الذهب والفضة كان محرما على النساء أولا ثم أبيح، قالوا هذه الأدلة كان لما كان الذهب والفضة حراما على النساء، وهذا باطل في الحقيقة وبعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذه الأحاديث أيام كان الذهب والفضة حراما على النساء لما أقرهن على اللبس وقال لا تلبسوهن. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالزكاة، يعني ما دمتم تزكون فلا بأس باللبس، لكن إذا لم تزكوا فلا يجوز لكم أن تلبسوا. وهذا المذهب هو مذهب قوي جدا، حتى اضطر أمثال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان الذي استمات في بيان الخلاف في هذه المسألة، اضطره إلى القول بأن الحلي يخرج منها الزكاة من باب الاحتياط، لأنه مالكي وانتصر لمذهب مالك على ما تقرر، لأن الذين منعوا من زكاة الحلي استدلوا أيضا بحديث رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار، وأخرجه أيضا ابن الجوزي في التحقيق عن من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في الحلي. هذا أيضا حديث صريح، وإن كان البيهقي رحمه الله، وتسمحوا لي يا إخواني على هذا التمطيط والتطويل والتفصيل، لأن هذه المسألة مهمة، في كل عام يكثر اللغط فيها، والعجب أن كبار العلماء المحققين أمثال الشيخ الأمين الشنقيطي وقبله الشيخ الإسلام بن تيمية، الذي قال لما أعجزه عن رد الأدلة رحمه الله، وهو العالم الذي لا يوصف علمه، قال إن المقصود بالزكاة في الحلي هو إعارته، وكل شيء له زكاة، زكاة العلم بذله، وزكاة الماعون إعارته، كذلك زكاة الحلي إعارته. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. العجب أن بعض المتعصبين للمذهب ينفون زكاة الحلي نفيا كأنه لا يستند إلى شيء من الأدلة، هذا غلط. نحن وإن قلنا بأن الحلي فيها زكاة فإننا نعترف بقوة الدليل المعاكس أو القول المعاكس. أولا لاستناده على هذا الحديث، وهو حديث جابر بن عبد الله من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر، ولا يقول أحد بأن أبو الزبير مدلس وقد عنعن، لأن كل أحاديث أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، وإن كان من المدلسين من الطبقة الثالثة الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرح بالسمع، حديث أبي الزبير إذا جاء من طريق الليث بن سعد، احفظوا هذه قاعدة حديثية، حديث أبي الزبير إذا جاء من طريق الليث بن سعد ولو معنعنا فإنه يحمل على الاتصال، لأن الليث بن سعد أخذ أحاديث أبي الزبير كلها ودفعها إلى أبي الزبير وقال له: أعلم لي على الذي سمعت من جابر. قال: فأعلم لي على الذي سمعه من جابر. قال: فهو الذي أحدث به، أما ما لم يسمعه من جابر فلا أحدث بشيء منه. هذا يدل على أن أحاديث الليث كلها عن أبي الزبير محمولة على السماع وإن وردت بلفظ العنعنة. والمقصود أن هذا الحديث صريح جدا في إسقاط الزكاة من الحلي، لولا ما يعكر عليه من الكلام على عافية بن أيوب، وقد جهله البيهقي رحمه الله. قال ابن الجوزي وهو من هو لا أعلم فيه جرحا، ونقل عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل عن أبي زرعة قوله في عافية ابن أيوب لا بأس به. وقال الذهبي: تكلم فيه ورمي بالجهالة في كتابه المغني في الضعفاء، وأيضا قال هذا في كتابه ميزان الاعتدال. فالحديث فيه كلام، ولا يمكن أن يقاوم هذا الحديث الذي فيه كلام هذه الأحاديث الأخرى التي وردت من طريق ثلاثة من الصحابة، طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أم سلمة، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كل هذه الأحاديث لا يمكن أن يقاومها هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في الحلي. حتى قال ابن الجوز، حتى قال البيهقي رحمه الله: هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له، بل الثابت أنه موقوف عن جابر. والحق أن هذا الحكم موقوف على جابر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول بعد هذا الكلام الطويل الذي أتعبكم هو أن الحلي فيها زكاة. أولا، لأن أكثر الرواة من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب زكاة الحلي. ذكرت منهم عبد الله بن عمر وأم سلمة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأيضا ثبت عن أسماء بنت يزيد. ثانيا، أن هذه الأحاديث حديث الإيجاب أقوى من حيث السند، لأنها غير متكلم فيها بخلاف الأخرى. ثالثا، قال أهل العلم ما دل على الوجوب في هذه المسألة، لأن مسألة زكاة الحلي كاين اللي قالوا بوجوب زكاة وكاين اللي قالوا لا يجب الزكاة، صح أو ليس فيها زكاة. قالوا ما دل على وجوب الزكاة مقدم على ما دل على عدم الوجوب. تدرون لماذا؟ لأن الأحاديث الدالة على الوجوب نقلت عن الأصل، لأن الأصل في الأموال أنها معصومة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بدليل. هذا الأصل في الأموال، أنه لا يجوز أن يؤخذ منها شيء. الأدلة التي أوجبت زكاة الحلي فيها إخراج هذا المعنى من الأصل، وهو إيجاب الزكاة في الحلي. وما دام أن هذا الأصل أو أما ما دام أن هذه الأدلة قد أخرجت هذا الأصل عن أصله، ففيه معنى التأسيس. مش معنى التأسيس، معناتها كاين حكم جديد، هذا معنى التأسيس. لهذا يقال التأسيس أولى من التأكيد. قد ذكرنا في تفسير سورة الفاتحة قبل سنوات أن سورة الكافرون هي مما يدل على توحيد الألوهية الذي ينكره كثير من الناس، ودلت على توحيد الاتباع في قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا الشطر الأول. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والناظر في هذه الآيات يرى بأن هناك تشابها في المعاني، ولهذا حملها أكثر المفسرين على معنى التأكيد. والواقع أنه ينبغي أن تحمل الألفاظ على التأسيس إذا تكررت، بدل أن تحمل على التأكيد، لأن التأسيس أولى من التأكيد. ولهذا حمله المحققون من أهل العلم على أن الجملتين الأوليين تدلان على توحيد الألوهية، والجملتين الأخيرتين من سورة الكافرون تدلان على توحيد الاتباع، أي ولا أنا عابد تلك العبادة التي تعبدون بالصفة التي تعبدونها. لأن العمل يشترط له شرطان: شرط الإخلاص وشرط الاتباع حتى يقبل. ولهذا قلنا إنما دل على الوجوب من الأدلة مقدم على ما دل على الإباحة، لأن الإباحة جارية على الأصل، والقول بالوجوب ناقل عن هذا الأصل، والناقل عن الأصل دائما مقدم على غيره. ولهذا قال أهل العلم بالأصول: الدليل المؤسس مقدم على الدليل المؤكد. هاك تقولوا شك تخلط الشيخ، كأنني أنا في بحر، في ضفة بحر أو في ضفة نهر، وأنتم في ضفة نهر أخرى في الضفة الأخرى. أليس قول عائشة في ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تابع للأصل؟ إنه إحنا قلنا الأصل أن الأموال معصومة عندي خويا هذا عنده مال، لا يجوز لي أن آخذ منه شيئا إلا بطيب نفسه، لكن لو تعلق بماله حق لي جاز لي أن آخذه، صحيح ولا لا؟ فالآن الحلي لها لها ملاكها، كل حلي عنده مولاة لتملكه، صح ولا لا؟ لا يجوز أن نقول لهم هاتوا المال بالقوة. لماذا؟ لأن الأصل في الأموال أنها معصومة. فعائشة رضي الله عنها، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث الذي أوردوه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر يوافق هذا الأصل، وهو عدم إخراج الزكاة من الحلي. الأحاديث الأخرى تخرج هذا الشيء من الأصل، تعطيه حكم آخر وهو وجوب الزكاة. والقاعدة عند الأصوليين أن ما نقل عن الأصلي مقدم على ما كان على الأصل، أو ما يعبرون عنه بلفظ آخر أو بجملة أخرى، وهو أن النص المؤسس، مش معنى المؤسس الذي زاد حكما زائدا، أن النص المؤسس مقدم على النص المؤكد. الشيء الرابع الذي يرجح به القول بوجوب حلي الزكاة أو زكاة حلي الذهب، هو أن النصوص العامة التي تدل على وجوب زكاة الحلي في الذهب والفضة توافق القول بالوجوب. أنا عييت ونشف أمي، على بالكم علاه؟ لأنه هذه المسألة تدوخ يا إخواني، والله العظيم إنها من معضلات المسائل. على بالكم علاه؟ لأنه تعارضوا فيها الأحاديث المرفوعة وتعارضت فيها الآثار عن الصحابة، وإذا حضروا الكبار الصغار قاعد ما لازم شي دوره. لذا ما يجيش واحد يتفلسف يرد أقوال الصحابة هكذا، قال لا هنا ورد الحديث المرفوع ولا عبرة بقول الصحابي، هذا قول باطل، قول خطير جدا أن يستهان بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل وعرفوا موارد نزولها وكيف حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف، كما يقول الشوكاني رحمه الله، هم أعرف بموارد الخطاب. لهذا إذا كانت الآثار موجودة الإنسان يحاول يعني يدخل لها غرب العقل، ما يرميش، يحاول يوفق ويجمع قدر الإمكان حتى يستقر على قول صحيح راجح بإذن الله تبارك وتعالى. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في فتواه التي ذكرها بعد أثري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عمر، ذكر ما يتعلق بزكاة التبر، لأن القائلين بأن الحلي لا زكاة فيها ردوا على النصوص العامة في أن المقصود بالذهب والذهب والفضة المسكوكين، يعني لمضروبين دنانير ودراهم ودراهم، قالوا في أما غير هذا فلا يجب فيه الزكاة. حقيقة أنهم ما راعوا شيئا آخر، وهو أن الإمام مالك بل سائر أئمة الإسلام أوجبوا الزكاة في التبر، وهو الذهب غير المصوغ وغير المسكوك. في قول الإمام مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. يعني الحلي اللي ما تلبسوش المرأة كما يقولوا بالتعبير تاعنا أو المثل الشائع عندنا، الحدايد للشدايد، هكذا يقولوا صح؟ هذا معنى الحدايد للشدايد. بكري النساء أو بعض الناس كانوا يجيبوا الحلي، يشريوا الحلي ويخبيوها لوقت الأزمات والحاجة. هذا قول الإمام مالك، يعني من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة ولا ينتفع به للبس، يعني مخبيه مدخر، فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. طبعا الزكاة يوزن، إذا كان بلغ مقدار 20 دينار فإن الزكاة تجب فيه، إن نقص عن وزن 20 دينارا فإن الزكاة لا تجب فيه. قال: إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة. قال وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، يعني إذا كان مدخر لا تلبسه المرأة ولا يلبسه صاحبه. فأما التبر، طبعا يا إخواني إذا كان اللبس محرم أو الاستعمال محرم تجب الزكاة قولا واحدا عند عامة المسلمين، وهو أنه إذا كان واحد راجل يلبس حولي، يلبس السناسل والخواتم، لا نقول له هذا حولي يلبس، على قول من يقول بأن الحولي لا يزكى فإنهم يوجبون عليه، قالوا لأن هذا لبس محرم. كذلك المرأة إذا كان عندها آنية تستعملها، طاسة تعذهب ولا شيء من ذهب، فإن الزكاة فيه واجبة، لأن اتخاذ الآنية آنية الشرب أو الأكل اتخاذها محرم سواء للنساء أو الرجال. قال الإمام مالك فليس فيه، فإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه أو لبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. يعني الإنسان اللي عنده حلي مكسر ودائر بصحي لبسه ساعة ساعة وإن كان لا يلبسه دائما، قال فليس فيه الزكاة. هنا عندي واحد الإشكال العظيم يا إخواني وأرجو أن أطرحه عليكم. قال أئمة أو قال العلماء الذين لا يقولون بالزكاة في الحلي، قالوا إذا كانت المرأة تكسب أو تملك عفوا تملك قناطير الذهب الذي تلبسه، كاين نساء عندهم شهوة اللباس، كاين بعض النساء رب العالمين أعطى لأزواجهم الأموال وغير يعني يغضبها شوية باش يراضيها يروح يجيب لها كرفش بولحية. وهذا المرأة لا تشبع، كل مرة تبان يعني يبان موديل تروح تعود تشريه وتلبسه. قالوا هذا لا زكاة فيه حتى ولو بلغ ما بلغ، لكن انتبهوا جيدا، لكن قالوا هذا المرأة نفسها اللي راهي تلبس بلا حساب وبدون انقطاع، لو أنها احتاجت وحطت جزء للبيع فإنه يجب فيه الزكاة. يعني لما كانت غنية لا تزكي، كي ولت فقيرة لازم تزكي. هذا قول فيه تناقض عجيب، لا أنسب التناقض لأهل العلم، وإنما أنسب شيئا مهما، وهو أنه في بعض الأحيان إذا أراد الإنسان أن ينتصر لقول معين يبذل جهده في رد القول المقابل. والحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وأن يكون منصفا في مسائل العلم، ما يدير شيء في باله يقول لا، لابد أن أنتصر له بأي, بأي, بأي, بأي ثمن كان، بل لابد أن ينظر في الأدلة جيدا، فإن وجدها قوية التزم القوة. لهذا لجأ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله إلى القول بوجوب زكاة الحلي احتياطا، قال لأن الاحتياط صاحبه لا يطالب يوم القيامة. يعني إنسان اللي خرج ولو لم يكن شيء واجبا خرجه احتياطا، يوم القيامة ما حش يقول الله تعالى علاش خرج احتياطا. إن كانت الزكاة واجبة فقد أدى، وإن لم تكن واجبة فهي صدقة من الصدقات. لهذا نقول إن في هذا التناقض في القول يعني شيء بعيد، هو أن المرأة تلبس وش تلبس، ما دامت تلبس لأجل اللباس لا نقول لها زكي، حتى ولو ملكت ما ملكت، حتى ولو بلغ بها الحال أن تشتري كل شهر حليا فلا نطالبها بالزكاة. لكن إذا اشتد عليها الحال وضاق عليها الحال حبة تبيع نقول لها خلاص يقول لي فيها الزكاة. ففي حال الغنى لا يجب الزكاة، وفي حال الفقر يجب الزكاة، وهذا ينافي قواعد الشريعة الغراء. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله أن الفتوى الأخيرة وهي ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة. اللؤلؤ معروف وهو ما يستخرج من حيوانات البحر ذات القواقع، وكذلك المسك، وأيضا العنبر قيل بأنه نبات من نبات الأرض قاله الشافعي رحمه الله، وقيل هو نبات يأكله الحوت فإذا مات استخرج هذا العنبر من بطن الحوت، وهو نوع من أنواع المسك، وهذا لا زكاة فيه، وهو قول عامة أهل العلم، بلغ ما بلغ فإنه لا زكاة فيه. ولهذا كانت الفتوى في أن من كان له حلي وكان مشوبا ببعض الأحجار التي يسمونها أحجار كريمة كاللؤلؤ والياقوت والماس وغيرها، فإن صاحب الذهب يخلص هذا الذهب مما هو متعلق به من المجوهرات أو من الجواهر أو من الأحجار عفوا، ويزكي الذهب خالصا. وأما هذه الأحجار فإن كانت للتجارة فتطبق عليها قاعدة زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم. كان واحد المسألة تكلمنا عليها إخواني مهمة، وأحسب أن بعضكم أو كثير منكم لم يفهمني فيها، وأنه أصحاب الأراضي، الإنسان اللي عنده أرض أو عنده سيارة يا إخواني وأعدها للبيع لأجل أن يغير مشي بشتاجة، فإن الزكاة لا تجب. واحد عنده أرض وحبي بيعها، أو عنده دار حبي بيعها بشي بدل، لأن بعض الناس ربما يكونون في دار كبيرة أو في عقار كبير، ويكون هذاك العقار شركة تاع ورثة يشترك فيه ورثة، ومن بعد باش يتقسموا، سواء كانت دار أو كانت أرضا، يحبوا يبيعوا باش يتقاسموا الميراث ويحطوها للبيع، وهذا البيع يتعطل سنة سنتين ثلاثة. لا نقول يطبق على هذه الأرض وهذه الدار قاعدة عروض التجارة. لماذا؟ لأن أصحاب هذه الأرض أو هذه الدار لم يضعوها للبيع لأجل التكسب أو لأجل الربح، وإنما وضعوها إما لكي يفصلوا نزاعا كل واحد يدي حقه ويروح، أو لكي يغير أصحاب الدار موضعا آخر يليق بهم. إنسان عنده شقة من ثلاث غرف ومكفاتوش، ولو عنده الأولاد ذكور وبنات ولازم يفرق بيناتهم، قال أنا لابد نشري شقة من خمس غرف، حط داره تاع ثلاث غرف للبيع. البيع كان حابس عام عامين ثلاثة أربعة، في العام الخامس جاء المشتري وباع، ما نقولولوش هاي الآن عروض تجارة كل عام لازم تخرج تجارة الزكاة تاعها، لا. لماذا؟ لأن صاحب هذا الدار لم ينوي الربح، وإنما نوى أن يغير الدار من دار ضيقة إلى دار أوسع. كذلك من كانت عنده سيارة ووضعها للبيع وتعطل بيعها حتى جاوزت السنة، فلا نقول فيها الزكاة لأنك قد جعلت هذه السيارة من عروض التجارة، الله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.